الذي هو الزوج أو السيد الذي تكون الأمة يعني موطوءة له. أما إذا كانت ذا الزوج فإن الولد للزوج. الأمة إذا كانت ذا الزوج فإن الولد لزوجها. قال الولد للفراش يعني لصاحب الفراش الذي هو الزوج أو سيد الذي له وطء أمته فإنه يلحق به يعني نسب ذلك الولد ولا والعاهر له الحجر. الذي زاني ليس له ولد ولا يحصل بسبب الزنا ولدا وإنما يحصل الخيبة والخسارة ويحصل الجلدة إن كان بكرا ويحصل الرجم إن كان ثيبا. نعم. ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من ادعى إلى غير أبيه يعني ترك نسبه وانتسب إلى غير يعني أبيه وإلى غير يعني أهله وأسرته وانتسب إلى غيرهم أو عبدا تولى غير مواليه مملوكا تولى غير مواليه قال إنه مولى لفلان الذين هم ليسوا مواليه وترك الذين هم مواليه فإن من حصل منه ذلك فهو متوعد بهذا الوعيد عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدل أو لا يقبل منه صرف عدل ولا صرف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. نعم. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الأوهام كثير الإرسال والأوهام. نعم. رجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن غنم. عبد الرحمن بن غنم هو سلام. له رؤية اقترنهم في صحبته وقيل من كبار التابعين. نعم. أخذ البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته. أن النبي خطبهم وهو على راحلته وكان مما قال يعني هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث قال خطبه على راحلته وإن راحلته لتقصع بجرتها وإن لغامها ليسيل بين كتفي. يعني هذا يقوله عمرو بن خارجة يعني معناه أنه كان يعني يقودها وأنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على على على ناقته وقال تقصع بجرتها يعني هذا يبين أنه ضبطه وتذكره للأمور التي حصلت حوله في حال التحديث وأنه كان على راحلته وأنه كان يعني عند رأسها وأنها كانت تقصع بجرتها يعني معناها أنها يعني تخرج من جوفها يعني شيئا من الطعام فيعني فتنضغه وتلوكه ثم تعيده. هذا هو شأن الإبل فإنها يعني تستخرج يعني من الطعام من جوفها فتنضغه وتعيده وهذا يسمى الجرة يعني لأنها تستخرج يعني هذا الشيء وتجثر به بأسنانها وب يعني فتستعمل ذلك بأن تطبق عليه أسنانها وتلوكه ثم تعيده وإن رغامها يسير على بين كتفيه يعني اللعاب يعني لعابها وهي تجثر يعني يسير على كتفيه لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكونه تحت رأسها وهذا يقصد به بيان الضبط لما حدث به وأنه متحقق من الشيء الذي رواه لأنه متذكر الحديث ومتذكر الحالة التي كانت عند الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الحديث وأنه كان راكبا وأن الناقة كانت تجثر بجرتها تقصع بجرتها وأن اللعابة يسيل بين كتفيه. هذه مقصود منه بيان الضبط للحديث وأنه كما ضبط الحديث فقد أيضا ضبط أو أظهر أو بين

الترمذي رحمه الله فإنه عندما ذكر الحديث قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم, والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. ويقول الحافظ يعني في التلخيص قال إن العلماء أجمعوا عليه يعني هذا الذي جاء في حديث الحارث وهو يعني ضعيف أجمع العلماء عليه. وكذلك أيضا ذكره ابن كثير قال أجمع العلماء سلفا وخلفا على أن الدين مقدم على الوصية, ولكن الوصية قدمت في القرآن يعني لا لأنها أولى من الدين, ولكن لبيان أن الدين صاحبه معه قوة ويطالب بحقه لأنه حق ثابت في ذمة المدين. وأما الوصية فإنها تبرع, فإن الورثة قد يمانعون وقد يتلكؤون فيما يتعلق بالوصية لأنها صدقة, فيعني جاء تقديمها لبيان أنها لا يستهان بها لا لأنها مقدمة على الدين, بل الدين مقدم عليها وإن كان مؤخرا في الذكر عنها. فقيل يعني في تقديم الوصية على الدين من أجل أن الدين يعني صاحبه معه قوة ويطالب بحق ثابت لازم في ذمة الميت, وأما هذا إنما يأخذ صدقة تصدق بها عليه. فالدائن لا يستطيع الورثة أن يتخلون عنه, وأما هذا يمكن أن يعني يعملون الحيل ويعملون الوسائل التي يحرمون بها. فقدمت الوصية من أجل أن ألا يتسهل في أمرها لا من أجل أنها مقدمة على غيرها اللي هو الدين. وهذا الحديث يعني الذي جاء من طريق ضعيف أجمع على معناه, وأذكر في هذا المعنى حديثين يعني ضعيفان أجمع على معناهما. أحدهما الحديث الذي ذكره الحافظ في البلوغ قال كل قرض جر نفعا فهو ربا, قال إسناده ساقط, ولكن العلماء أجمعوا عليه مجمعا على معناه, أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. والمسألة الثانية التي فيها الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه, فإن هذه الزيادة التي هي غلب على لونه وطعمه وريحه هذه جاءت في إسنادها رشدين بن سعد وهو ضعيف, ولكن المعنى أجمع عليه, أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بنجاسة سواء تغير عن الطعم أو الريح أو اللون فإنه يكون نجسا. والحديث جاء باستثناء بطريق ضعيف. إذن هذه ثلاث مسائل أو ثلاثة حديث ضعيفة أجمع على ما دلت عليه, وليس المعول عليه الحديث الضعيف وإنما التعويل على الإجماع, وأن العلماء أجمعوا على ذلك. هذا الذي معنا الدين قال الوصية, وكل قرض جر نفعا فهو ربا وإلا ما غلب على لونه أطعمه أو ربا. نعم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين, وإن أعيان بني الأم لا يتوارثون دون بني العلات. أعيان بني الأم, الأعيان هم الإخوة, هم الأشقة الذين يعني شاركوا الميت في أبيه وأمه, الذين شاركوا الميت في أبيه وأمه, هذا يقال لهم إخوة أشقة, ويقال لهم أعيان ويقال لهم الأعيان. وأما إذا شاركوه في أبيه دون أمه فيقال لهم العلات, وإذا شاركوا في الأم دون الأب يقال لهم الأخياف. إذا شاركوا في الأم دون الأب بأن تكون أبنى من أم واحدة والآباء متعددين, يعني يعني أم واحدة والأبناء متعددين قالها يقال لهم أخياف. وأما إذا كان يعني الأخوة لأب فإنهم يكون يقال لهم بني العلات, وإذا كانوا من شاركوا الميت أبي وأمه يقال لهم يعني إذا شاركوا في الأب الاثنين أعيان, إذا شاركوا في الأب